أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف في هذا الكتاب إلى هذا السطر الثاني في المواقيت والنظر في تقديرها ولواحقها. أما الأول فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت. كان الكلام في كتاب الطهارة، والمصنف قال البحث في هذا الكتاب يحتاج إلى مقدمات سبعة. المقدمة الأولى بحثنا في الدرس السابق في أعداد هذه الصلوات الواجبة والصلوات المستحبة، وقلنا عدد هذه الصلوات الواجبة عند المصنف هي 9، وباقي هذه الصلوات هي صلوات مستحبة. أما المقدمة الثانية التي بحثنا فيه اليوم هو ذكر وبيان أوقات هذه الصلوات اليومية الخمسة، ومسألة الوقت أو مسألة أوقات الصلاة من المسائل المهمة في كتاب الصلاة. طبعا هناك في هذه المسألة هناك جهة اتفاق بين الفقهاء، وهناك جهة اختلاف فيه أقوال مختلفة، والسبب يعود إلى اختلاف النصوص والروايات بحسب الظاهر. وإذا أردنا أن نبين هذه المسألة، مسألة أوقات الصلوات اليومية الخمس، لابد أن نبينها على شكل مسائل وعلى شكل فروع وأمور. الأمر الأول، طبعا هذا الكلام من خارج الكتاب، كتاب المصنف. الأمر الأول، أجمع علماء الإسلام من السنة والشيعة كافة على أن كل صلاة من هذه الصلوات الخمس اليومية مؤقتة، لها وقت معين من قبل الشارع المقدس، ولا يجوز لهذا المكلف بها تقديمها على هذا الوقت المعين ولا التأخير عن هذا الوقت المعين. هذه كقاعدة عامة، ولكن الآن نحتاج أن نفصل بشكل أكثر وأدق في بيان أوقات هذه الصلوات. قال الشيخ المفيد في كتاب المقنعة، والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في كتاب النهاية، أن كل صلاة من هذه الصلوات اليومية الخمس لها وقتين، ولا فرق بين صلاة المغرب وغير المغرب. ودليلهم على ذلك صحيح معاوية بن عمار أو ابن وهب عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة عبد الله بن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وحكي أيضا عن ابن البراج عن بعض الأصحاب قولا أن للمغرب وقتا واحدا عند الغروب فقط دون غير المغرب. ودليله أو دليلهم على ذلك رواية زيد الشحام عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيحة زرارة وصحيحة الفضيل عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. طبعا اختلف الأصحاب في الوقتين، ذهب الأكثر ومنهم المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والمصنف أيضا وسائر المتأخرين إلى أن الوقت الأول للفضيلة والوقت الثاني للإجزاء، هذا المشهور. وقال الشيخين الأول للمختار والثاني للمعذور والمضطر. هذا الأمر الأول أو المسألة الأولى بشكل عام وكقاعدة عامة. ثم الآن نبين أوقات هذه الصلوات اليومية الخمس، نبين وقت الفضيلة ونبين وقت الإجزاء والاختلاف فيه بين الأصحاب. هذا طبعا الأمر الأول. الأمر الثاني، أول وقت الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء، وهذا الزوال عبارة عن ميل الشمس عن وسط السماء أو عن كبد السماء، وانحراف الشمس عن دائرة نصف النهار باتجاه الغروب أو باتجاه اليمين بإجماع العلماء جميعا. والأصل وأصل الحكم في هذه المسألة يعود إلى قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والمراد من الدلوك هو الزوال على ما نص عليه جماعة من أهل اللغة، والروايات على ذلك كثيرة ومختلفة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المعروف من مذهب الأصحاب والفقهاء عند الإمامية، اختصاص صلاة الظهر من أول الوقت بمقدار أداء صلاة الظهر، واختصاص العصر من آخره صلاة العصر بمقدار أداء صلاة العصر. هذا طبعا المعروف والمشهور بين الأصحاب، ولكن نقل عن ظاهر عبارة ابن بابويه والسيد المرتضى أن وقت الظهر والعصر يحصل يشتركان في وقت واحد من حصول الزوال، إلا أن الظهر مقدم على العصر، أداء الظهر قبل العصر. طبعا هذه أقوال، والمصنف يقول هنا: إذا زالت الشمس كان وقت صلاة الظهر خاصة بمقدار ما يؤدى 4 ركعات، ومقدار ما يؤدى من 4 ركعات هذا أمر نسبي بين شخص وشخص آخر، فإذا خرج هذا المقدار اشترك الظهر والعصر أو اشترك الوقتان في وقت واحد، بمعنى أنه يصح أن يؤدي في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر، ولكن دائما الظهر مقدم على العصر حتى إذا بقي للمغرب ولدخول وقت المغرب مقدار أداء 4 ركعات، فحينئذ يختص هذا الوقت بصلاة العصر. طبعا بهذه الكيفية فيه روايات. الأمر الرابع أيضا، اختلف علماؤنا الإمامية في آخر وقت الظهر، مثل السيد المرتضى وابن الجنيد والسلار وابن زهرة وابن إدريس وسائر المتأخرين، قالوا يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بمقدار طول هذا الشاخص أو بمقدار الظل الموجود، ووقت الإجزاء يمتد إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء 4 ركعات، عند ذلك يختص ذلك الوقت بصلاة العصر. وأيضا قال الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والجمل والخلاف، قال أنه ينتهي وقت الاختيار لصلاة الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله وبقاء وقت الاضطرار إلى أن يبقى لغروب إلى أن يبقى للغروب وحصول المغرب مقدار أداء 4 ركعات، فعند ذلك يختص لصلاة العصر. والشيخ في كتاب النهاية وموضع من كتاب التهذيب والمرتضى في كتاب المصباح قال: آخر وقت لصلاة الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على 4 أقدام، وهي 4 أسباع الشاخص، هذا إذا لم يكن له عذر، وإذا كان له عذر فيمتد هذا الوقت إلى آخر النهار. وقال الشيخ المفيد في كتاب المقنعة: صلاة الظهر من بعد الزوال يبدأ إلى أن يرجع الفيء سبعي الشاخص، إلى أن يرجع ظل الشاخص إلى السبعين، إلى السبعين. هذا رأي للشيخ المفيد، والرأي المصنف وهذا ما يهمنا هو القول الأول التي بيناه في بداية الكلام وقلنا هو رأي سائر المتأخرين. الأمر الثاني في هذه المسألة: أول وقت العصر هو عند الفراغ من فرض الظهر بإجماع علماؤنا الإمامية، وفيه روايات كثيرة، ولكن جمع من أصحابنا ذهبوا إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة صلاة الظهر، وهو إذا وصل الظل إلى طول الظل بمقدار طول الشاخص أو بمقدار طول الظل الموجود في الأصل أو بحسب الأقدام، بحسب الأقوال المختلفة في هذه المسألة. هذا خامسا. سادسا، اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر. السيد المرتضى في كتاب الجمل، في كتاب الجمل وابن الجنيد وابن إدريس وابن زهرة وعامة المتأخرين قالوا: يمتد وقت الفضيلة، وقت الفضيلة إلى أن يصير الفيء قامتين، ووقت الإجزاء إلى غروب الشمس وإلى آخر الوقت. وقال المفيد في كتاب المقنعة: يمتد وقت صلاة العصر إلى أن يتغير لون الشمس بإصفرارها للغروب، بإصفرارها للغروب وللمضطر وللناس إلى مغيب هذا الشمس. وأيضا قال الشيخ الطوسي في أكثر كتبه قال: يمتد الوقت الاختياري لصلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا للإنسان المختار الغير المضطر. أما وقت الاضطرار والمضطر فيمتد إلى غروب الشمس، واختار هذا القول ابن البراج وابن حمزة وأبو صلاح. وأيضا هناك قول آخر للسيد المرتضى في بعض كتبه قالوا: يمتد وقت صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء بعد الزيادة مثل 6 أصابعه. هذا رأي السيد المرتضى، ومختار المصنف بحسب ظاهر عبارته هو القول الأول. وهذا كل الكلام في وقت الظهر والعصر. نعود إلى عبارة المصنف حيث يقول: الثاني في المواقيت، يعني في أوقات هذه الصلوات اليومية الخمس، والنظر في تقديرها، يعني في كمية هذا الوقت وحدود هذا الوقت ولواحقها، ثم في الأخير يذكر لواحق لهذه المسألة. أما الأول فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها ومحصل هذه الروايات في صلاة الظهر والعصر اختصاص الظهر، يعني صلاة الظهر عند الزوال بمقدار أداء هذه الصلاة. وقلنا هذا أمر نسبي يختلف بين شخص وآخر، ثم يشترك الفرضان يعني فرض الظهر وفرض العصر في الوقت إلى آخر الوقت حتى يبقى للغروب بمقدار 4 ركعات. ودائما هذه القاعدة، والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر، فتختص به يعني بمقدار أداء العصر وصلاة العصر، ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان. الآن عندما قال المصنف ثم يدخل وقت المغرب فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان، الآن يبين وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء، أيضا بيان هذه المسألة، مسألة وقت المغرب والعشاء أيضا يتوقف على بيان 4 أمور أو 4 مسائل خلافية تقريبا بين الأصحاب. الأمر الأول أو المسألة الأولى، إن أول وقت المغرب هو غروب الشمس، وهذا فيه الإجماع، فيه إجماع العلماء كافة من السنة والشيعة، ولكن اختلفوا، وهذا الخلاف بين السنة والشيعة وبين الإمامية أيضا، وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الغروب، فذهب الشيخ في كتاب المبسوط والاستبصار وابن بابويه وابن جنيد والسيد المرتضى إلى أن المغرب يعلم حصوله باستتار القرص في الأفق وغيبته عن العين المجردة، مع طبعا انتفاء الحاجز والحائل بين رؤية قرص الشمس وعين الإنسان. هذا قول، وذهب أكثر علماء الإمامية ومنهم الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب وكتاب النهاية وغيره من العلماء إلى أنه إنما يعلم حصول المغرب بذهاب الحمرة المشرقية بالطرف الشرق، لأنه عندما يغيب الشمس في الأفق يظهر حمرة باتجاه الشرق، وهذه الحمرة إذا اختفت وانحسرت ووصلت إلى منتصف السماء فوق رأس المكلف وبدأت بالانحسار باتجاه الغروب، عند ذلك يدخل وقت المغرب. هذا هو المشهور بين فقهاؤنا الإمامية. هذا أولا. الأمر الثاني في هذه المسألة هو امتداد وقت صلاة المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أداء صلاة العشاء، عند ذلك يختص بصلاة العشاء، وهذا ما اختاره السيد المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة وابن الإدريس وكذلك المصنف في هذا الكتاب وسائر المتأخرين. هذا قول، وقول آخر قال به الشيخ في أكثر كتبه، قال آخر وقت لصلاة المغرب هو غيبوبة الشفق المغربي باتجاه المغرب، هو غيبوبة الشفق المغربي للمختار وربع الليل مع الاضطرار، وبهذا القول قال به ابن حمزة وأبو صلاح. وحكى الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط عن بعض علماؤنا قولا بأن وقت صلاة المغرب يمتد، المغرب والعشاء عفوا، يمتد إلى طلوع الشمس في الفجر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إن أول وقت العشاء هو إذا مضى من الغروب قدر أداء صلاة المغرب. وبهذا القول قال به السيد المرتضى وابن الجنيد وأبو صلاح وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس وسائر المتأخرين والمصنف في هذا الكتاب. هذا قول القول المشهور والأشهر. وهناك قول آخر هذا القول للشيخ الطوسي والشيخ المفيد أن أول وقت صلاة العشاء هو سقوط الشفق، والمراد من الشفق هو الحمرة المغربية بيناها. وهذا القول اختاره أيضا ابن أبي عقيل والسلار. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيضا أمر اختلافي بين الفقهاء، حيث قال إن أول وقت صلاة العشاء يمتد إن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، وهذا المذهب هو مذهب أكثر الأصحاب، ومنهم المصنف في هذا الكتاب. وقال أيضا الشيخ المفيد في كتاب المقنع والشيخ الطوسي في جملة من كتبه قالوا أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى آخر ثلث الليل. هذا قول الثاني. القول الثالث قال به الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وقال وقت صلاة العشاء يمتد إلى آخر ثلث الليل للمختار ونصف الليل للمضطر والمعذور. وأيضا هناك قول آخر شاذ وحكي عن بعض علمائنا امتداد الوقت وقت العشاء للمضطر إلى طلوع الفجر. هذا كل الكلام في وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء من خارج الكتاب. وهذا مفيد، وإن تأخرنا وإن أخذ الوقت كثير من الوقت ولكن مفيد. فنقول ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أداء صلاة المغرب اشترك الفرضان، اشترك صلاة المغرب وصلاة العشاء في الوقت. ولكن دائما هذه القاعدة، والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل ونصف الليل مقدار أداء العشاء، أداء صلاة العشاء، فتختص حين ذلك بصلاة العشاء فقط، حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به. هذا ملخص الكلام في صلاة المغرب والعشاء. والآن المصنف يدخل في بيان وقت صلاة الفجر، صلاة الصبح، حيث أجمع العلماء كافة عند الإمامية على أن أول وقت لصلاة الصبح أو صلاة الفجر هو طلوع الفجر الثاني. الفجر الثاني هذا الفجر المنتشر في الأفق، وكلما مر الوقت يزداد هذا الفجر، ويسمى هذا الفجر بالفجر الصادق، لأنه يصدق من رآه عن الصبح. وهناك فجر آخر قبل هذا الفجر ويسمى الفجر الكاذب وذنب السرحان، طبعا لا يعتمد على هذا الفجر. هذا اتفاق بين الإمامية، ولكن وقع الخلاف بين علماء الإمامية في آخر وقت صلاة الصبح. المفيد شيخ المفيد في كتاب المقنعة والشيخ الطوسي في جملة من كتبه والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس والمصنف أيضا في هذا الكتاب قالوا أن وقت صلاة الصبح يمتد إلى طلوع الشمس، هذا القول الأول. والقول الثاني قال به الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، حيث قال يمتد وقت صلاة الصبح للمختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المفطر إلى طلوع الشمس، هذا قول. وقول آخر قال به ابن أبي عقيل، قال آخر وقت صلاة الصبح للمختار هو طلوع الحمرة المشرقية، أما آخر وقت صلاة الصبح للمفطر هو طلوع الشمس. ورأي المصنف بينا هو الأول. نرجع إلى عبارة المصنف حيث قال وإذا طلع الفجر الثاني أو فجر الصادق، للفجر الأول للفجر الكاذب الذي يسمى بذنب السرحان، وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاة الفجر صلاة الصبح وممتدا، يعني يمتد هذا الوقت للمعذور وغير المعذور مطلقا ممتدا حتى تطلع الشمس إلى طلوع الشمس من ذلك الوقت. هذا المقدار اليوم نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أهلك أعداءهم.